نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أيها الإخوة الكرام، ما زلنا نواصل الحديث بحول الله وقوته عن بعض أسباب مغفرة الذنوب ورفع الدرجات عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. في لقاء أمس كان الحديث أن من أسباب مغفرة الذنوب ذكر الله عز وجل، من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حفظت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحفظت عنه 100 خطيئة وكانت له عدل عشر رقاب وكانت حفظا له من الشيطان، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به. من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. من قال حين يسمع الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ما تقدم من ذنب. كذلك أيضا من أسباب مغفرة الذنوب الصلاة. صلاة الفريضة جعلها الله عز وجل مغفرة للذنوب. صلاة الفريضة جعلها الله سبحانه وتعالى مغفرة للذنوب. قال الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لأصحابه تحترقون تحترقون، يعني تتحملون من الذنوب والمعاصي ما يجعل صاحبه يحترق في نار جهنم والعياذ بالله. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غسلتها، وهكذا جعل الله عز وجل صلاة الفريضة مغفرة للذنوب. بل قال صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن بشرط إذا اجتنبت الكبائر. مكفرات لما بينهن، سبب للمغفرة لما بينهن، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، إذا أديتها كما أمر الله عز وجل تكون كفارة ومغفرة للذنوب. بل يصور لك النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيك مثالا كما روى البخاري ومسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم، لو أن نهرا على باب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات، يعني نهر على بابك تغتسل فيه كل يوم 5 مرات، هل يبقي ذلك من درهه شيء؟ هل يبقي ذلك أي وسخ أو أي شيء على جسده؟ هل يبقي ذلك من درهه شيء؟ قالوا لا يبقي من درهه شيء. قال صلى الله عليه وسلم فكذلك مثل الصلوات الخمس ينسى الله بهن الخطايا. فكذلك مثل الصلوات الخمس ليس يغفر بل يمحو تماما، يمحو الله عز وجل بهن الخطايا. بل جعل الحق سبحانه وتعالى مشيك إلى المسجد في حد ذاته كفارة للذنوب، يعني ليس فقط صلاتك في المساجد بل حتى المشي إلى المساجد، حتى الوسيلة جعلها الله عز وجل كفارة للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. كثرة الخطى إلى المساجد، من إذا كل خطوة تمشيها إلى المسجد يكتب الله عز وجل لك بها حسنة ويمحو عنك بها خطيئة ويرفع لك بها درجة كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا. إذا الصلوات الخمس كفارة والمشي إلى المساجد كفارة أيضا ويمحو الله عز وجل به الخطايا. بل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة خاصة لقيام الليل. قيام الليل منزلة خاصة، مكانة خاصة في الإسلام جعل الله وجل للذي يقوم بالليل، لأن هذا ينفرد لربه سبحانه وتعالى، يختلي بالمولى سبحانه وتعالى في هذه الساعة المباركة يدعو الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الترمذي: عليكم بقيام الليل، انسموه وحاسسوا عليه، عليكم بقيام الليل. لماذا؟ فإنه دأب الصالحين قبلكم، هذه طريقة الصالحين، هؤلاء هم عباد الله الصالحون، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، وكفارة للسيئات، ومنهات عن الإثم. كفارة للسيئات يعني تكفير ومغفرة لما فعلته من سيئات، وفي ذات الوقت يمنعك وينهاك عن أن تأتي بجديد، يعني يغفر لك ما مضى وينهاك عما هو آت. كفارة للسيئات ومنهات عن الإثم. قيام الليل منزلة خاصة في الإسلام، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وقربة إلى ربكم، وتكفير للسيئات، ومنهات عن الإثم. جعل الله عز وجل من أسباب المغفرة الصيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفار، وفي غير رمضان أعطاك الله عز وجل أيضا بعد بعض الأيام ورغبنا في صيامها وجعلها كفارة للذنوب. قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم: صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة باقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وصوم يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. هذا من أسباب مغفرة الذنوب. لماذا تضيع على نفسك هذا اليوم الواحد يكفر الله عز وجل لك به ذنوب سنة أو ذنوب سنتين؟ أعطاك الله سبحانه وتعالى أيضا الحج. الحج قال صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام مسلم، كما روى البخاري ومسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، رجع من ذنوبه خاليا تماما نظيفا كيوم ولدته أمه. بل قال صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمر، تابعوا بين الحج والعمر، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث. الحج والعمر ينفيان الفقر، نعم ينفيان الفقر، مع أنك تنفق الآلاف، إلا أنك إذا صدقت في نيتك مع الله سبحانه وتعالى أنك خارج للحج أو خارج للعمر ثقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقينا في كلامه أن الحج والعمرة ينفيان الفقر، يخلف الله عز وجل عليك، يخلف الله سبحانه وتعالى عليك، ولكن باليقين ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، يزيلان الفقر والذنوب تماما. الحج والعمرة من أسباب مغفرة الذنوب. حمد الله سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب ولبس الثياب. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بعد الأكل فقال: الحمد لله، الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنب. من أكل فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنب. ومن لبس ثوبا فقال: الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنب. كلمة واحدة كلمات يسيرة تذكر الله عز وجل بها عند الأكل عند لبس الثياب تكون كفارة ومغفرة لذنوبي. الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقني من غير حول مني ولا قوة. لا تأخذ ثواني. الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقني من غير حول مني ولا قوة. غفر له ما تقدم من ذنب. من أسباب مغفرة الذنوب إلقاء السلام على الناس، مصافحة الناس، إلقاء السلام ومصافحة الناس من أسباب المغفرة. بل قال صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفرة، يعني ليس فقط من الأسباب، من موجبات المغفرة بذل السلام والتصافح. يعني أن تبدأ أنت بالسلام، أن تبدأ أنت بإلقاء السلام ومصافحة الناس من موجبات المغفرة بذل السلام والتصافح. هذه بعض أسباب المغفرة. أيها الأخوة، أعيد وأكرر ما قلته أمس، إن هذا الكلام سنسأل عنه أمام الله عز وجل. هذا الكلام ليس لاستهلاك الوقت، وإنما سنسأل عن هذا العلم أمام الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن علمه ماذا عمل به. هذا الكلام سنسأل عنه أمام الله عز وجل، فينبغي أن يكون محل عمل، محل تمثيل، لعل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وجزاكم الله خيرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.